بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين أجمعين. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له، ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف رسل الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالمصنف القيرواني رحمه الله يبين في هذه العبارات الواضحة شأن العقيدة التي تكون بالقلب وينطق بها اللسان، وهذا يفيد ما ذهب إليه العلماء المحققون من أهل الإسلام والسنة إلى أن العقيدة معناها الإيمان، معناها الإيمان. ولذلك حينما بوب المصنف بهذا الباب، باب ما تعتقده الأفئدة وما تنطق به الألسنة من واجب أمور الديانات، قال: وهو الإيمان، أليس كذلك؟ ومن ذلك الإيمان، ومن ذلك الإيمان بالقلب. فهذا تعريف العقيدة، وسميت العقيدة بالعقيدة لأن محلها القلب، لأن محلها القلب. فالعقيدة هي معرفة القلب وقوله وإقراره، وإيمانه وتصديقه بما جاء عن الله في كتابه، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة في أمر الله وأحكامه وشريعته. هذه هي العقيدة باختصار. فالعقيدة هي عمل القلب وكسب القلب. قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وقال: ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فما يجري على اللسان من ذكر الله تجاه الأمور، لا والله ولا بالله وتالله، هذا يجري على الألسنة، لا ينعقد به حكم الشرع، لكن إذا وافق ما في اللسان ما في القلب صارت هذه اليمين يمينا منعقدة، إما أن تأتي بها، وإما إذا خالفتها كفرت ماذا؟ عن يمينك. فسمى جزم القلب على ما جرى به اللسان من اليمين سماه ماذا؟ عقيدة، وسماه تعقيد الإيمان وعقد الأيمان عفوا. فإذن العقيدة سميت عقيدة لأنها كسب القلب وقصده وعمله وقوله وإقراره وتصديقه. ولذلك كان الشيخ العلامة الجامي رحمه الله محمد أمان يعرف العقيدة بأنها الإيمان، بأنها الإيمان القلبي، وعلى هذا فإن كل ما جاء في الإسلام حينما تنظر إليه بأنه من الله وجاء من الله فهذه عقيدة تجاه الإسلام. ولذلك كما ننبه كثيرا في هذه الدروس تجد علماء الاعتقاد حينما كتبوا في العقيدة يذكرون ما يتعلق بالله من أمر وجوده وأمر حقوقه بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، وما جاء في أمر أصول الإيمان الستة المعروفة، ويدخلون فيها أيضا ما يتعلق بأحكام الشريعة من إقامة الصلاة والجمع والجماعات والجهاد وراء حكام المسلمين وراء البر والفاجر، ويدخلون أيضا ماذا؟ الجهاد في سبيله والمسعى على الخفين وأحسن ومحاسن الأخلاق، لأنها بهذا الاعتبار كلها تدخل في ماذا؟ في شأن الاعتقاد، من حيث أنك تعتقد، من حيث إنك تعتقد بأن ما جاء في الشرع لا بد أن تؤمن به لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فهذه العقيدة. ثم بعد ذلك بين المصنف رحمه الله بعبارات مختصرة ما يجب الاعتقاد به بالقلب وما يجري به اللسان من النطق بشأن هذا الاعتقاد بعبارات مختصرة عظيمة. وكنا ذكرنا في الدرس الماضي أن من شأن الاعتقاد الذي تؤمن به بقلبك أن يقر به قلبك، ولا يتولد من ذلك أن تنطق بذلك بلسانك وتكرره كما تكرر الأذكار الشرعية. فأنت تؤمن بأن الجنة حق، ولا يعني هذا أن تجري بلفظك الجنة حق الجنة حق، لكن من لوازم هذه العقيدة ومن لوازم الإيمان بأن جنة الله حق وأنها موجودة ومخلوقة الآن وفيها حور عين وفيها نعم موجودة حية بصورة يعلمها الله، وفيها أرواح أهل الإيمان، وفيها أرواح الشهداء بحسب ما جاءت به النصوص، فإن أرواح المؤمنين في حواصل طير كما جاء ذلك في السنن الصحيحة، تحوم في ماذا؟ في جنات النعيم، أرواحهم في عليين. من لوازم هذا، من لوازم الاعتقاد القلبي بأن الجنة حق على سبيل المثال، أن يترتب على هذا الاعتقاد الدعاء، أن تدعو الله بها وأن تسأل الله جنته، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه ماذا؟ الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تنبع أنهار الجنة سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء في خلقه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من قال سائلا الله الجنة ثلاث مرات: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. وكذلك من تعوذ بالله من النار ثلاث مرات قالت النار: أعذه من النار. وهكذا، وورد سؤال الله الجنة سبع مرات، وورد الاستعاذة من النار سبع مرات أيضا. فهذا من لوازم الاعتقاد القلبي، أنك تترجم ما في قلبك قولا وعملا. كذلك حينما تقر بقلبك بأن الله هو المعبود بالحق، هذا لا بد منه في أرض الواقع، فتعبد الله بالصلاة بالصيام بالدعاء بالتوكل إلى آخر أنواع العبادات القلبية والعملية. واضح يا شباب؟ فذكر معنى الإيمان أو معنى الاعتقاد بهذه الألفاظ العظيمة. واصل يا بعد قوله: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخرين، ليس لأوليته ابتداء، فإن الله هو الأول وليس له بداية لأنه هو الخالق بخلاف المخلوق له بداية وله نهاية. فالله ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء أو انتهاء أو زوال سبحانه وتعالى، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم. وسع ماذا قال بعد ذلك؟ ولا يبلغ كونها صفته الواصفون، هذه تكلمنا عنها. نعم شيخ. نعم. لا يبلغ كونها صفته، يعني لا يبلغ حقيقة صفاته. المسلمون مطلقا، وهذا حد حده الله، نؤمن بالله وبأسمائه وصفاته بحسب ما ثبت في الكتاب والسنة، ونؤمن بأن هذه الأسماء والصفات لها معاني، ندعو الله بأسماء الحسنى ونثبت له الصفات والأسماء الحسنى والصفات العلى، ونؤمن بأثارها ومعانيها وأنها حق وصدق تليق بجلال الله وعظمته، لكن لا نتعدى حدود ذلك لنتكلم عن كيفيات هذه الصفات وكيف هو عليها سبحانه وتعالى. نعم. العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير، هذه أسماء لله سبحانه وتعالى، اقرأها واحدا واحدا. العالم الخبير، العالم الخبير هو العالم، يعلم كل شيء، ما ظهر وما خفي، وما كان وما يكون وما سيكون، وسع علمه كل شيء، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. نعم. المدبر القدير، المدبر، المدبر يدبر كل شيء، ويدبر الأمر في السماوات والأرض. العالم اسم من أسماء الله، ومن أسمائه العالم، ومن أسمائه العليم. وأما المدبر فهذا إخبار عن من؟ عن الله، هو الذي يدبر الأشياء ويدبر أحوال العباد، كل يوم هو في شأن، يدبر كل شيء سبحانه وتعالى، يدبر حال العبد. هذه الأسماء العظيمة الذي يوفق لفهمها ومعرفتها والعمل بأحكامها يكون في سعادة، ويحقق لله الخشية بفضل الله عليه. فحينما تعلم أن من أسماء الله العالم العليم تخشى الله، لأنك تعلم أنه يعلم كل شيء، وأنت من هذه الأشياء، يعلم سرك وجهرك، ويعلم ما في جوف قلبك وما يكنه صدرك، فلا تري الله من نفسك إلا خيرا، تطهر جوفك من أمراضه وأسقامه، لا تحقد ولا تحسد ولا ترائي بقلبك، ولا يكون في قلبك الضغائن والوساوس والشبهات، تحارب هذه المفاسد لله سبحانه وتعالى. وحينما تعلم بأن الله يدبرك ويدبر كل شيء، فإنك تركن إلى الله القوي، تعلم أنك من عباد الله، وأنه قادر على أن يفعل بك ما يشاء، فتخاف من الله وتسعى في أسباب نجاة نفسك، وتسعى في تحقيق أسباب صلاحك الدينية والدنيوية، متوكلا على الله المدبر الذي يهيئك لكل شيء. هذا يولد في القلب خشية الله والاطمئنان بالله والركون إلى الله والراحة والأمان بالله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافيك، ويدبرك ويغنيك ويعطيك ما تريد إن سألته بصدق، وكان في سؤالك الخير. قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. فهو العالم المدبر. نعم. السميع البصير، السميع البصير، وهذان اسمان من أسماء الله تعالى. وأسماء الله كما ذكرنا في دروس سابقة هي أعلام وأوصاف. أعلام يعني ألفاظ يسمى بها الله سبحانه وتعالى تدل على أسماء الحسنى وتدل على معانيها يعني الصفات. فهو السميع أي اسم الله السميع ويدل على صفة الله السمع. البصير اسم من أسماء الله ويدل على صفة الله البصر، يرى يبصر يسمع سبحانه وتعالى. وهذا يولد في القلب أيضا مراقبة الله وخشية الله، لأنك تعلم أن الله يسمعك ويسمع كل شيء ويراك ويرى كل شيء، فلا بد من الإقبال على الله وعلى تحقيق تقوى الله. نعم. العلي الكبير. العلي له العلو الكامل المطلق، فهو فوق الخلق أجمعين، وعلى العرش استوى، له العلو الكامل، علو المكانة وعلو الشأن والحكم سبحانه وتعالى، فهو العلي المتعال الكبير الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. هذا كله مأخوذ من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ذو العرش المجيد. العرش المجيد، إما أن يكون المجيد وصفا لهذا العرش أنه مجيد عظيم لا يبلغ كنه وصفه من وصف، لأنه فوق التصور والإدراك، ليس لنا من معرفته وعلمه إلا ما أخبرنا به هو سبحانه وتعالى وأخبرنا عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. واستواءه على عرشه لا لحوجته لعرشه، بل عرشه في حوجة إلى الله خالقه سبحانه وتعالى، فإن عرش الله ليس كعرش الملوك والرؤساء يحتاجه الملوك والرؤساء، كلا، بل هذا من أبهة وعظمة الملك، فهو الخالق لهذا العرش وهو في غنى عن هذا العرش سبحانه وتعالى. قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف عظمة الكرسي والعرش أن الكرسي في مقابل السماوات والأرض كحلقة في ماذا؟ في فلاء، في خلق الله سماواته وأرضه وكونه العظيم. هذا الخلق كله في مقابل الكرسي كحلقة ماذا؟ في فلا، حلقة صغيرة في فلا، بادية صحراء عظيمة. وما الكرسي في العرش إلا كتلك الحلقة في تلك الفلا. فهذه دلالة على عظمة هذا العرش العظيم سبحانه وتعالى، ويحمله ثمانية من الملائكة. وهذا الحمل لعظمة الملك، فإنه سبحانه وتعالى قادر أن يجعل العرش بلا حامل، كما جعل السماء بلا عمد، لكن الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. لماذا كانت هذه الملائكة في عدد الثمانية؟ علم ذلك عند الله، كما جعل خزنة النار 19، وقال بعده: ولا يعلم جنود ربك إلا هو. هذا من اختيار الله، وإلا فإن الله غني عن العالمين سبحانه وتعالى. وبالمثال يتضح المقال، ولله المثل الأعلى. قد يكون في بعض أهل الأرض من له قوة عظيمة ولا يستطيع أحد من الناس أن يغلبه، لكنه قد يجعل له ماذا؟ طبعا لا لأجل ضعفه، ولكن لأجل ماذا؟ قوته وسلطانه. لذلك يقال هذا الملك له أتباع وجنود شداد لا يخافون. هذا تعظيم لحاله، ولله المثل الأعلى. فإن الله غني عن العالمين سبحانه وتعالى. نعم. وهذا العرش عظيم وله ظل عظيم، يظل الله عز وجل به من شاء من عباده يوم القيامة حين حر ذلك الموقف العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ثم ذكر أصنافهم: رجل تعلق قلبه بالمساجد، ورجلان تحبا في الله، وإمام عادل، ورجل أنفق نفقة بيمينه لم تعلم ذلك شماله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فأبى فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل تعلق قلبه بالمساجد. صفات عظيمة. أمنوا بشرع الله ودين الله وخافوا الله في الدنيا فأمنهم خوفهم يوم القيامة سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا تحت ظل عرشه. آمين. نعم. وهو في كل مكان بعلمه، هو على العرش استوى، ذكر الله ذلك في سبعة مواضع في كتابه. الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله وعظمته، فهو فوق الخلق أجمعين وفوق الكون كله سبحانه وتعالى. فهو على عرشه هنالك، لكن علمه في كل مكان، فهو على العرش بذاته. قال العلماء المحققون: لم يكن السابقون إذا تكلموا عن علو الله على عرشه يقولون بذاته، كانوا يقولون الرحمن على العرش ويسكتون. لكن لما ظهر أهل البدع والمخالفون للإسلام والسنن وصاروا لا يعظمون الله ويقولون إن الله في كل مكان والعياذ بالله، رد عليهم السلف فقالوا الرحمن على العرش بذاته، استوى بذاته. إن الله قال عن نفسه استوى على العرش وهو فوق الخلق أجمعين، كيف نجرؤ فنقول عن الله إنه في كل مكان؟ هو على العرش استوى وعلمه في كل مكان، ولا يخلو مكان من علمه سبحانه وتعالى. هذا تعظيم لله سبحانه، ودين يتقرب به إلى الله سبحانه. فهو في علوه قريب من خلقه، يعلم حالهم. ولذا بدأ المصنف كلامه عن الله بذكر اسم العالم، ليس كذلك؟ قال العالم، لتعلم أن الله عالم عليم بكل شيء. فهذا العالم ولو كان في علوه عالم عليم بكل شيء لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، ولا يحيطون به علما، ويحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. فلا ترى عارض ولا تناقض بين علو الله على خلقه، ولا تعارض بين استواء الله على عرشه وبين معرفته بخلقه وإحاطته بهم. ولذلك قال بعض أهل العلم في تقريب معنى علو الله مع معيته العامة والخاصة لخلقه، ضرب مثلا بالقمر: فإنك أيها الإنسان وأنتم أيها الناس ترون القمر وهو في علوه، أليس كذلك؟ وتعيشون نوره الذي يسطع منه في كل جهة تمشون إليها، أليس كذلك؟ فعلو القمر لا ينافي وجود نوره مع الناس، ولله المثل الأعلى، هو على علوه سبحانه وتقدس، وعلمه في كل مكان، يعلم ما بين جنبيك وما توسوس به نفسك وما يأتيك من خطرات في قلبك مع علوه على خلقه سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله المجيد وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. نعم. وهو في كل مكان بعلمه. وهو في كل مكان بعلمه، هذا واضح. ولذلك قال تعالى مبينا هذا الأمر: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ ثم قال: ما يكون من نجوى إلا وهو رابعهم. ثم قال في آخرها: وهو بكل شيء عليم. قال أهل العلم: بدأ هذه الآية بالعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض. ثم قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم، يعني بعلمه وإحاطته وقربه لا يخفى عليه نجوى هؤلاء. فهذه المعية لا تعني أنه معهم في مكانهم، وإنما المعية المرادة هنا معية العلم، معية العلم والإدراك والإحاطة والمعرفة. وختمها بقوله تعالى: وهو بكل شيء عليم. هذا هو المعنى، واضح؟ واصل. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هذا كله ليبين معية الله العلمية، فإن معية الله العلمية والإحاطية والإدراكية تعم كل الخلق، سواء كان هذا الخلق من الأحياء كالإنسان أو الحيوان أو حتى هذه الورقة الساقطة من شجرتها إلى أرضها، علمية واسعة، فإن الله واسع عليم. وكما ترى أن المصنف لم يخرج من آيات الكتاب، لم يخرج من آيات الكتاب ليدلل لطلاب العلم وليعلم المسلمون بأن العقيدة إنما هي نصوص الكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة. نعم، أعيد الكلام مرة أخرى. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هذه دلالة على دقة علمه وإحاطته. نعم. ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل شيء صغر أو كبر هو في علم الله، يعلمه وكتبه في لوحه المحفوظ، إحاطة كاملة بكل خلقه سبحانه وتعالى، وهذا من عظمته سبحانه وتعالى. نعم. على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. أعيد هذه العبارات عبارة عبارة. على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، هو على العرش المجيد بذاته، ثم أكد هذا الأمر تأكيدا واضحا أنه سبحانه على العرش استوى. فالذي هو على العرش المجيد بذاته هو الرحمن الذي على العرش استوى، على وارتفع، وكان في أعلى كونه سبحانه وتعالى. نؤمن بهذا لأن القرآن جاء بذلك، ولأن السنة جاءت بذلك، فلا نقول كما يقوله الجاهلون إن الله في كل مكان، فإن الله أعز وأرفع وأعلى وأجل من هذا، فلا سبيل إلى تحقيق الإيمان إلا باتباع الكتاب والسنة. هو على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، هذا الملك كله ملكه، كله احتوى عليه وتسلط عليه، خلقه وملكه وأدركه وأحاط به، لا يعزب في هذا الكون عن علمه مثقال ذرة من شيء، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى. هذا أمر عظيم وأمر مخيف حينما تعلم بأن الله يرى كل شيء ويحيط بكل شيء، هذا يثمر في القلب الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. نعم. على الملك احتوى. نعم. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الأسماء الحسنى التي سمى بها نفسه، وهي حسنى يعني بلغت في الجمال والحسن المنتهى الكامل، لأنها أسماء الله العظيم الكبير المتعال. له الأسماء الحسنى، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فليس لله كل اسم، بل له من الأسماء ما هو أحسنها وأجملها، لأن هذا هو اللائق به سبحانه وتعالى. وإثبات الأسماء والصفات العلى لا يكون إلا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكرنا في الدرس الماضي. وأما الأسماء الحسنى فهي كثيرة عظيمة لا يحصيها إلا الله، وما جاء في السنة الصحيحة من حديث أبي هريرة كما ذكرنا في الدرس الماضي: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا ليس بحصر لأسماء الله الحسنى، وإنما هذا وصف وحكم متعلق بعدد هذه الأسماء، من أحصاها بحث عنها واجتهد في معرفتها فأحصاها وعمل بمعناها وأثبتها لله وعمل بأحكامها، فإن هذا يكون سببا لأن يدخله الله به ماذا؟ جنته سبحانه وتعالى. ولم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذه الأسماء بأعيانها، انتبه، لم يرد حديث صحيح، وإنما اجتهد أهل العلم في حصر هذه الأسماء، في حصر هذه الأسماء، كل كان له اجتهاده. فمنهم من جمعها من القرآن فحسب، جمعها من ماذا؟ من القرآن، كما فعل ذلك جماعة من أهل العلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن جماعة من أهل العلم جمعوا هذه الأسماء من كتاب الله، ذكر منهم الإمام أحمد، وكذلك الإمام سفيان بن عيينة رحم الله الجميع. ومن هؤلاء العلماء ابن حجر العسقلاني قال عن نفسه إنه جمعها من كتاب الله، تأمل في هذا. فيبدو أن من أهل العلم من كان يرى أن أسماء الله لا تؤخذ إلا من كلام الله، لا تؤخذ إيش؟ إلا من كلام الله، فاجتهد لجمعها، في جمعها من أين؟ من القرآن فحسب، كابن حجر، ولم يتطرق لأي اسم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رأي واجتهاد، هذا رأي واجتهاد. ولذلك مسألة إحصاء الأسماء الحسنى مسألة ماذا؟ ماذا؟ اجتهادية، مسألة اجتهادية لا يتنازع فيها ويقع فيها ماذا؟ الخلاف. إنما الخلاف يقع حينما تسمي الله باسم لا يليق به، أو تصفه بوصف لا يليق به. وأمر الأسماء الحسنى يقوم على ضوابط، فإن ما يثبت لله إما أن يكون اسما وإما أن يكون صفة وإما أن يكون خبرا عن الله وعن أفعاله. فالصفة، ما كل صفة يثبت منها اسم لله، انتبه، فإن الصفة إذا كانت مشتقة تعني معنى جميلا وتعني معنى آخر يخالف ذلك، فإننا لا نطلقها على الله كاسم، فنثبت لله على سبيل المثال كما ذكرنا صفة الانتقام من قوله تعالى وإخباري عن نفسي فينتقم الله، من إخبار عن أن الله ينتقم وأن الله يغضب، أن غضب الله عليه ولعنه، هذه إخبارات عن الله سبحانه وتعالى. فنصف الله بصفة الغضب، الغضب والانتقام، لكن لا نسمي الله بأنه المنتقم أو الغضبان أو الغاضب، انتبه، لأن هذا لا يليق بجلال الله وعظمته. فلا بد أن يكون الاسم شاملا على كل كمال مطلق. ولذلك في الدرس الماضي ذكرنا كلاما يتعلق باسم الشافي، وحينما تكلم أحد الإخوة جزاه الله خيرا عن هذه المسألة فكان جوابي له لا تقل الشافي لأن هذا ليس من أسماء الله تعالى، وقلت له قل اللهم اشفنا واللهم اشفي، ما علمي الحمد لله بأن هنالك دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظه الحمد لله طلاب العلم وأنا منهم إن شاء الله من قديم. وهذا لا يعني أن الإنسان معصوم عن نسيان، لكن معلوم لدي هذا الحديث الحمد لله، وهو دعاء الرقية المعروف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ويفعله. اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فهذا دعاء لا شك فيه ورقية ثابتة نتقرب إلى الله بها ونثبت من خلالها أن من صفات الله الشفاء وأن من أفعاله أنه يشفي من شاء بما شاء سبحانه وتعالى. لكن هل يسمى الله باسم الشافي؟ هذا كلام عند أهل العلم، فمنهم من يستفيد من هذا الحديث فيسمي الله باسم ماذا؟ الشافي، ومنهم من لم يطلق عليه اسم الشافي وإنما اعتمد على القرآن فحسب على أسماء الله الحسنى. فإذا هذا أمر فيه محل للنظر لا إلزام فيه لأحد بشيء، واضح؟ وكل له رؤيته. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وكان مريضا فقال اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم اشفي اللهم اشفي أنت، هذا بحسب ما أرى والله أعلم هذا إخبار عن الله، إخبار عن الله وإثبات لفعله أنه هو الذي يشفي. وما كل إخبار عن الله يكون اسما لأسماء اسما لأسماء لله سبحانه وتعالى، فالأمر محل للنظر، محل للنظر وليس محلا لماذا؟ للنزاع والكلام. لأنه يمكن أن نقول هنالك علماء كبار جدا لهم في السنة باع كبير كابن حجر ولم يأتي بهذا الاسم، وإنما أخذ الأسماء كلها التي جمع من أين؟ من القرآن العظيم. فإذا هذه مسألة ليست محلا لماذا؟ للنزاع، كل يدلي فيها ماذا؟ بدلوه وله نظرته فيها. فمن رأى أن هذا الاسم هذا الإخبار عن الله هو بمعنى الاسم لا نصح أن نقول له لا تدعو، هذا أمر راجع إليك بحسب ما ترى واجتهادك. ومن رأى أن هذا إخبار عن الله، وما كل إخبار عن الله يكون منه الاسم لله سبحانه وتعالى، فلا نستطيع أن نقول له ماذا؟ أخطأت. والأمر فيه ما فيه من هذه المنازع العلمية كما ذكرت لكم هذا. نعم، قد ترد أسماء أو ألفاظ في السنة لكن توافقها أسماء في القرآن، فمثلا سمى الله نفسه في القرآن بالقدير أليس كذلك؟ وجاء وصف الله ووصف فعله بأنه قادر كما ذكرنا، فهذا له أصل في ماذا؟ في القرآن، فلا حرج أن يقال الله قدير قادر لأجل هذا التوافق بين القرآن والسنة. فلا بد أن نميز بين الإخبار وبين ماذا؟ وبين الاسم والصفة التي يؤخذ منها ماذا؟ الاسم. ومع ذلك أنا إن شاء الله تعالى من طلاب العلم لو جاءت الحجج والبراهين التي تذعن نزارا وتحمله على الحجة لنثبت هذا الاسم لله مرحبا، ولا كرامة لنزار إذا خالف قولا قائما على الأدلة، ينصح ويبين له لا حرج، لست بمعصوم ولست بإمام، انتبه يا أخي أنا طالب علم أخطئ وأصيب وأقبل النصيحة إن شاء الله بعلم وأدب وأخلاق التي تقوم على الحجج والبراهين. فلا بد أن نكون كالمرآة لبعضنا كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه. فلذلك قال له الأسماء الحسنى والصفات العلى، والصفات العلى يعني الوصف الأعلى، أعلى وصف وأعلى كمال يليق بالله نطق به الكتاب العزيز وجاءت به السنة النبوية الصحيحة، فإنه يوصف الله به على قاعدة أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه في الكتاب والسنة، وعلى قاعدة نفي ما نفاه الله عن نفسه في الكتاب والسنة. نعم. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. فأسماؤه وصفاته معه أزلية أولية ليس لها ابتداء، وأزلية ليس لها انقضاء وانتهاء سبحانه وتعالى، فهو خالق قبل أن يخلق الخلق، ورحيم قبل أن يخلق الخلق ليرحم من شاء من خلقه، لأن هذا من وصفه اللازم به سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. نعم، أعيد العبارة مرة أخرى. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، لم يزل ولا يزال. نعم. تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. فأسماء الله وصفاته وصفاته وأسماؤه ليست بمخلوقة ولا محدثة. محدثة يعني مخلوقة أو متجددة، معنى متجددة أي أنها لم تكن فيما مضى ثم كانت فيما أتى أو ما سيأتي. فهو بأسمائه أزلي وأسماؤه أزلية باقية سبحانه وتعالى، وهي ليست بمخلوقة، لأن الله سبحانه هو الخالق وليس بمخلوق، فصفاته وأسماؤه ليست بمخلوقة سبحانه وتعالى. ولذلك من لم يعتقد هذه العقيدة ضل في دينه وانحرف حينما جاء إلى كتاب الله، فجعل كتاب الله مخلوقا. لماذا؟ لأنه لم يعرف أن أسماء الله وأن صفات الله ليست بمخلوقة، وكلام الله القرآن صفة ماذا؟ من صفاته، وكلامه ليس بمخلوق، فقرآنه ليس بمخلوق. ولذلك ضل من ضل في هذا الباب، لأنه خالف هذه الجزئية من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أسماء الله ليست بمخلوقة وليس صفاته سبحانه وتعالى بمخلوقة ولا محدثة. نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. هناك سؤال واحد. وين سؤالك يا شيخنا؟ أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ألا تدل عبارة المصنف ابن أبي زيد القيرواني وعلى الملك احتوى أن الاحتواء كان بعد مغالبة؟ أعوذ بالله، هذه وسوسة شيطانية لابد أن تطرد، ويقال نعوذ بالله منها، ومن سأل هذا السؤال فليتعوذ بالله من هذا السؤال ومما جرت به نفسه، أصلحنا الله وإياه هذا السائل. فإن الله سبحانه وتعالى لا يغلبه شيء، هو الغلاب، هو الغالب، بيده كل شيء، وهو الذي ينصر، وكل مخلوق هو الذي خلقه، فكيف يغالبه خلقه؟ إذا ضربنا مثالا في الغالب أن الآباء أقوى من أبنائهم، أليس كذلك؟ نضرب مثال، فإذا قيل والله فلان هذا الابن غلب من أباه وصارعه، ماذا سيقول الناس؟ يقولون هذا الكلام غير معقول، صحيح؟ لأن الأصل أن الأب أقوى من الابن، خاصة حينما يكون يافعا صغيرا، ولله المثل الأعلى. فكيف إذا قلنا لا يغلب الصغيرة هذا المخلوق الضعيف، ذلك المخلوق الكبير الذي هو أباه سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، كيف نقول هذا الملك الذي خلقه الله يغالب الله وينازعه؟ وهذه الشبهة الشيطانية إنما جاء بها أهل البدع الذين ينكرون استواء الله على عرشه، فإنهم حينما وجهوا بآيات الصفة هذه الرحمن على عرش استوى، قالوا للهروب من هذه العقيدة الواضحة، قالوا معنى استوى استولى، فحرفوا القرآن، فرد عليهم أهل الحق قالوا كيف يقال استولى، لأن الاستيلاء يقتضي مغالبة ومحاربة ومقاتلة من طرفين، كما يحارب الرجل شخصا آخر فيقال غلبه، أو دخل الملك بجيشه فاستولى على ماذا؟ على البلد الفلاني، هذا يقتضي ماذا؟ مغالبة ومحاربة، أليس كذلك؟ ومن ذا الذي يحارب الله؟ أعوذ بالله. فقالوا إنما استدللتم به دليل واضح على بطلان حجتكم، وأنكم لا تعظمون الله ولا ترجون لله وقارا، فإنكم حما تقولون الرحمن على العرش استولى، معناه هذا العرش الذي خلقه الله غالب ربه، صحيح؟ فلم يتمكن الله منه حتى غلبه فاستولى عليه. انتبه يا أخي، فهذه شبهة قالها القدماء، وكانت من أوهى الشبه الساقطة، وفندها العلماء بأبسط عبارة، فإن قول استولى دليل على ماذا؟ على ضعف العقل. واستدل المخالفون للسنة وأهلها ببيت شعر لمن؟ لنصراني كافر لا يعرف لغة العرب، فاستدل بقول من هذاك الأخطل؟ النصراني. قد استوى إيش؟ بشر على العراق، بمعنى إيش؟ استولى. فقالوا كيف هذا؟ هذا يليق بالإنسان، صحيح؟ أنه يستولي على بلد وعلى جيش غالبه، لكن الله، من ذا الذي يغلب الله ويغالب الله ويمتنع عن الله؟ أعوذ بالله، هذا أمر تقشعر منه الأبدان. وهذا البيت إن فرضنا صحته وسلامته يدل على خلاف مراد صاحبه والمستدل به، فإن استوى بمعنى على، أليس كذلك؟ فيقال فلان على في الأرض، والملك على البلد الفلاني، بمعنى ماذا؟ تسلط عليها، أليس كذلك؟ وعلى عليها كناية عن ماذا؟ عن قوته. فإن استواء الله على عرشه دليل على علوه وعلى عظمته وقوته، أليس كذلك؟ فإذا الاستدلال بهذا البيت لا يجوز وساقط. إن الله هو القوي المتين، حينما تقول إن من أسماء الله القوي والمتين، فإن الله له القوة المطلقة، كيف يغالبه خلقه وكيف يحاربه عرشه ويغالبه حتى ينازع الله سبحانه وتعالى فيستولي ربه عليه؟ هذا من التنقيص لله عز وجل، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلنستعذ بالله من مثل هذه الوساوس، ولنطردها من أنفسنا، فإنها من الشيطان الرجيم ومن جن الشيطان، والعياذ بالله. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.